إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كان الشيخ رحمه الله قد شرع في الكلام على أحكام المياه، وعلمنا أنه بين أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، لا يجوز استعماله في طهارة حدث ولا طهارة خبث، وأما ما عدا ذلك فإنه طاهر يجوز استعماله في الأحداث والأخبث، بما في ذلك الماء الذي تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، أي لم يكثر إلى درجة أن يسلبه وصف الماء المطلق. وهذا القسم الثالث هو الذي خالف فيه جماعة من الفقهاء وجعلوه طاهرا غير مطهر، يعني يستعمل في إزالة النجاسات وهي طهارة الخبث، لكن لا يستعمل في إزالة الحدث أو في رفع الحدث، وبذلك صار الماء عندهم طاهرا ونجسا وطهورا. وأما عند الشيخ رحمه الله وغيره من العلماء وهو الراجح في الدليل، فالماء إما نجس متغير أحد الأوصاف بنجاسة، وإما طاهر ولو كان وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ولو كان تغير بشيء يسير من طاهر لم يغلب عليه. هذا كله إذا كان التغير أو عدم التغير معلوما، لكن يبقى فيما إذا شك الإنسان في هذه العوارث، وهذا عقد له الشيخ رحمه الله مبحثا مستقلا وقفنا عنده. تفضل أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. نعم، إذن هذه المسألة هي مسألة اشتباه الماء، مسألة الشك في الماء أو في غيره من أمور الطهارة، ويعقد لها الفقهاء وأحكام الاشتباه ولها تفاصيل كثيرة متشعبة، لكن الشيخ رحمه الله لخصها بحسب ما قام عليه الدليل في قاعدة واحدة، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة تدل على ما في هذه الشريعة من اليسر والسهولة والسماحة، فهي قاعدة تعتبر من محاسن دين الإسلام، وهي قاعدة الاستصحاب، استصحاب الشيء على حسب ما ثبت عليه، فلا يتغير ولا يزال إلا بدليل يدل على تغيره وزواله. يعبر عنها الفقهاء بمعنى عام، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، ويعبر عنها بتعبيرات أخرى. أحاصلها أنك إذا علمت شيئا ما على وصف معين، إما أنه ثابت أو غير ثابت، إما أنه طاهر أو نجس، إما أنه موجود أو معدوم، فالأصل أن تبقى على ما علمته، على الوصف الذي علمته، سواء كان وصفا ثبت بحكم العدم الأصلي ولا ثبت بالوصف الشرعي، ولا تنتقل عن ذلك إلا بدليل، وأنت بعد ذلك في راحة عظيمة من الشك والوسواس. تطبيق ذلك فيما نحن فيه في طهارة الخبث وطهارة الحدث هو ما بينه الشيخ رحمه الله في هذه السطور، فيقول: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. إذن الأصل في الأشياء، والمقصود بالأشياء أي الأشياء التي ينتفع بها الإنسان، المنافع التي سخرها الله تبارك وتعالى لنا حتى لا تدخل فيها المضار والخبائث التي تضر، الطهارة. وكذلك الأصل فيها أنها مباحة. قوله والإباحة لا يتعلق بما نحن فيه، وإنما ذكره الشيخ رحمه الله ليكمل به القاعدة، وستأتي فروعه في أبواب لاحقة، في باب الآنية وباب اللباس وباب الأطعمة وغيرها، تأتي فروع قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ونتكلم عليها هنالك. الذي يعنينا هنا الأصل في الأشياء الطهارة، أي كل شيء مما تراه وتقع عليه عينك من حيوان أو جماد أو شجر أو حجر أو ماء أو صناعة أو غير ذلك، كله الأصل أنه طاهر، ولا يحكم بالنجاسة إلا لما دل الدليل على نجاسته، إلا لما علمت أنه نجس ورأيت سبب تنجسه. إذا شككت في ذلك، لم يقم الدليل على النجاسة أو لم يقم الدليل على ما يقتضي التنجيس، فأنت باق على الأصل. وعلى هذا لو كان عندك ماء أعددته لتطهر شيئا ما، أعددته لوضوء أو لإزالة نجاسة، ثم شككت هل وقع فيه نجس أو لم يقع فيه، فالأصل أنه نجس، فالأصل أنه طاهر، وتبقى على أصل الطهارة. أنت تمشي في الشارع وقع عليك ماء، قطرت من ماء، لا تدري هل هذا الماء طاهر ولا نجس، الأصل أنه طاهر، إذن تبقى على هذا الأصل ولا تنتقل عنه. لا يلزمك أنك تغسل ملابسك لشكك هل الماء الذي أصابك طاهر أو نجس، حتى تستيقن أن الماء الذي أصابك نجس حين ذاك يجب عليك أن تغسل ملابسك وما أصابك منه. ما دام لم يثبت هذا فأنت على الأصل. وعلى هذا يقول في نجاسة الثوب أيضا، ثوب لا تدري هل هو نجس أو طاهر، الأصل أنه طاهر. وبقعة تريد أن تصلي عليها لا تدري هل هي طاهرة أو نجسة، الأصل أنها طاهرة، إذن تبقى على هذا الأصل حتى ينقلك عنه دليل واضح. والمقصود بالدليل الواضح هنا يقين أو ما يقوم مقامه من الظن الغالب، بمعنى في صورة المثال الذي ذكرناه، مثال الماء الذي يسقط عليك من عمارة مثلا، غالب الظن أن هذا الأصل في هذا الماء أنه طاهر، وأيضا لا يوجد ظن غالب أنه نجس. لكن لو فرضنا أنك تعرف ذلك المكان ويغلب على ظنك أن الماء اللي ينزل من ذلك المكان نجس، كأن يكون مثلا ماء خارجا من مرحاض مثلا بحكم معرفتك بذلك المكان، هنا يغلب على الظن أن ذلك الماء نجس، لا نقول الأصل بقاء الطهارة، لأن الأصل بقاء الطهارة ما دام لم يوجد ناقل، فإذا وجد ناقل فالأصل أو فينتقل الإنسان مع ما يدل على غالب الظن. وكثير من الناس إذا سمع القاعدة الأصل أو اليقين لا يزول بالشك، يفهم من ذلك أن اليقين لا بد له من يقين بمعنى قطع ليس معه شك، وليس هذا مقصود العلماء. مقصود العلماء أن الإنسان لا يتبع الشكوك والوساوس، وإنما يبقى مع اليقين وما كان في حكمه من الظن الغالب، وبهذا يكون معتدلا، لا يكون متعبدا بالنجاسات من جهة، ولا يكون أيضا مغاليا في الوسواس وتتبع الخطرات من جهة أخرى، بل يكون وسطا. الأصل في الماء والثوب والبقعة وغير ذلك من الأشياء أنها طاهرة، فأنت مستصحب لهذا الأصل وسائر عليه حتى يغلب على ظنك خلافه. هذا تطبيق هذه القاعدة في طهارة الخبث، وتطبيقها في طهارة الحدث. يقول الشيخ رحمه الله أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. إذا كان الإنسان محدثا ثم توضأ وبعد ذلك شك هل عرض له حدث ينقض الوضوء أو هو باق على طهارته، فما دام لم يستيقن الحدث ولم يغلب على ظنه أنه أحدث فإنه على أصل الطهار، يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء ولا يلزمه أن يجدد وضوءا آخر. وكذلك العكس، لو استيقن أنه محدث والحدث هو الأصل في الإنسان، لأن الوضوء وصف عارض يحتاج إلى طهارة يفعلها الإنسان، فإذا كان على الأصل أو استيقن أنه أحدث ثم شك بعد ذلك هل توضأ من الحدث أو لم يتوضأ؟ ما الأصل؟ الأصل أنه محدث، فلا يجوز له أن يصلي حتى يحدث وضوءا. لماذا؟ لأنه يتيقن أنه أحدث، ويتذكر مثلا أنه في صباح هذا اليوم دخل الخلاء، لكن لا يدري بعد ذلك هل توضأ فصلى الظهر أو أنه لم يتوضأ. فنقول ما دمت مستيقنا أنك أحدثت قبل الصلاة، فهذا يعني أنك تبني على أصل الصلاة حتى تعلم وتتأكد أنك أحدثت وضوءا، وإلا فالأصل أنه الأصل أنك محدث. وهذا الأصل العظيم يريح الإنسان، وذكره العلماء كما تقدم في محاسن الإسلام، أن الإنسان يستصحب الأصل الذي عنده ويبني عليه ولا ينتقل عنه إلا بناقل. والدليل عليه حديث عبد الله بن زيد المشهور أن وهو في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أن يظن ويقع في خاطره من غير يقين أنه يجد الشيء في الصلاة، أي أنه يحدث يصدر منه ريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، أو لا ينصرف على النهي أو على النفي، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه إذا سمع الصوت قد تحقق أنه أحدث، وإذا وجد الريح إذا شم ما خرج منه فقد استيقن أيضا بدليل وهو الريح أو الصوت أنه أحدث. ومفهوم هذا أنه ما لم يغلب على ظنه أنه صدر منه ما ينقض الوضوء فهو باق على أصل الطهارة، ولو وجد تخيلات، ولو وجد بعض كما يكون عند من يبتلى بالغازات يتخيل إليه أنه أحدث لكن ليس متأكدا من ذلك، نقول أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على هذا الأصل الجليل، وهو أن تستصحب أصل الطهارة ولا تنتقل عنها إلا بيقين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اتفق عليه. نعم، هذا الباب باب الآنية يعقده الفقهاء هنا لمناسبة باب المياه، فإن الإنسان إذا هم بالطهارة سيستعمل الماء، والماء يكون عادة قبل وجود الحنفيات في البيوت يكون عادة في آنية يتوضأ منها الإنسان، وليست كل آنية يجوز استعمالها في التطهر، ولذلك احتاج الفقهاء إلى هذا الباب، فهو ماء ويكون موضوعا في إناء يباح التطهر منه، بعد ذلك يشرع الإنسان في الطهارة المشروعة. يقول الشيخ رحمه الله: إذن باب الآنية، وهي جمع إناء والوعاء الذي يكون فيه الشيء يوضع فيه ماء أو طعام أو غيره. الأصل في جميع الأواني الطاهرة أنها مباحة، والفقهاء يقيدون بالطاهرة، والشيخ استغنى عن هذا القيد لأن غالب الآنية التي يستعملها الناس هي الآنية الطاهرة، الآنية النجسة التي تكون مصنوعة مثلا من جلد لا يطهر بالدباغ، كأن تكون مصنوعة مثلا من جلد كلب أو جلد خنزير، هذا إناء نجس ولو كان يابسا، لكن قليلة هي الآنية المصنوعة من أشياء نجسة. ولذلك الشيخ رحمه الله لما كان همه الفروع التي تكثر الحاجة إليها كأنه استغنى عن هذا القيد. وهذا الحكم هو فرع مما سبق له أن قال الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، يدخل فيما الأصل فيه الطهارة وإباحة الاستعمال جميع الآنية، فجميع الآنية مباحة الاستعمال في الوضوء وفي غيره إلا ما أخرجه الدليل الدال على أنه لا يجوز استعماله. الدليل أخرج الأمور النجسة لأنه لا يجوز مباشرتها، وهذا علمناه مما سبق، وأخرج أيضا آنية الذهب والفضة، يقول الشيخ: وما فيه شيء منهما، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، أي صحاف جمع صحفة، أي الآنية تعد لوضع الطعام منها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح أنه قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد شديد يدل على أن استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب من كبائر الذنوب. والسبب في ذلك أن الذهب والفضة هما النقدان اللذين يستعملهما الناس في شؤونهما، والنفوس معلقة بها، فاستعمالها في الأكل والشرب فيه أنه مظنة السرف ومظنة الخيلاء، وفيه أيضا كسر لقلوب الفقراء. فالفقير الذي ربما لا يجد ما يشتري به قوت يومه يراك أنت تستعمل إناء الذهب والفضة الغالي النفيس في أمور مبتذلة لم تستعمل أو لم توضع النقدان من أجلهما، إذن لما فيه من هذا الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا، أي لمن لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، للمشركين والكفار، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا المعنى في الحرير والذهب في لبسهما في حق الرجل، لكن في الحلية في اللباس استثنيت النساء لحاجتهن إلى الحرير والذهب. ففي باب الحلية يحرم الحرير والذهب على الرجال دون النساء، وأما في باب الآنية فالتحريم شامد للجنسين. قد يظن أنه إذا جاز للمرأة أن تلبس الذهب معناه يجوز لها أن تأكل وتشرب فيهما وتتوضأ فيهما، لكن هذا غير صحيح. ما كان حلية فهو مباح للنساء محرم على الرجال، وما كان آنية فإنه مباح فإنه محرم على الرجال وعلى النساء. لكن قد يقول قائل: الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأكل والشرب، وفي الحديث الآخر ذكر الشرب فقط، ما الدليل على أن الوضوء الذي ساق الشيخ من أجله الباب يدخل فيه؟ فالجواب أن الدليل على ذلك هو المعنى، اللي هو القياس الصحيح الذي ذكر الشيخ رحمه الله في أول كلامه في المقدمة، أنه من أدلة الأحكام ومن أصول الشرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لا لأنه يريد أن ما عدا الأكل والشرب من أنواع الاستعمال ليس منهيا عنه، بل لأن غالب استعمال الناس لآنية الذهب والفضة هو في الأكل والشرب. غالب استعمال الناس لآنية الذهب والفضة هو في الأكل والشرب. إذن هذا القيد وهو لا تشرب ولا تأكل خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب لأنه هو غالب حال الناس. وفي معناه كل ما عدا ذلك من أنواع الاستعمال، كان يضع الإنسان مثلا إناء من ذهب أو فضة يضع فيه ماء ويتوضأ منه، أو يجعل فيه مثلا إناء للكحل، أو خزينة للمال، أو أي غرض من ذلك، أو ملعقة مثلا يتناول بها، أو آلة يدخن بها كما يفعل بعض المدخنين. كل هذه الصور يشملها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنها متساوية في المعنى مع الأكل والشرب. كل ما يوجد في الأكل والشرب من الفخر والخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء موجود في غيره من أنواع الاستعمال. فلذلك كان الحكم هو أنه نهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في كل أنواع الاستعمال بما فيها الأكل والشرب. الله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة هو أيضا من مقدمات الطهارة، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الحكم قبل الوضوء، فغالبا يحتاج الإنسان إلى أن يدخل الخلاء قبل أن يتوضأ، وقد لا يحتاج إلى ذلك. فمن احتاج إلى ذلك قبل الوضوء أو في غير ذلك من الأحوال فإنه تتعلق به هذه الأحكام. ولمناسبة هذا الباب وحاجة الإنسان إليه قبل الوضوء غالبا عد عند العلماء من مقدمات أحكام الطهارة. فيقول: باب الاستنجاء، أي الباب الذي تذكر فيه أحكام الاستنجاء، أي طلب النجو، طلب إزالة أثر الخارج من الإنسان، وهو تطيب للإنسان وتطهر، ولذلك يسمى الاستطابة، يسمى باب الاستنجاء ويسمى أيضا باب الاستطابة، وهما بمعنى واحد، أن يطهر الإنسان نفسه من أثر الخارج منه. وهو أيضا مما يدل على كمال هذه الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكل خير وهدى، حتى في مثل هذه الحال التي يكون فيها الإنسان في الحمام يقضي حاجته، جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام والآداب الوافية التي تعلم، التي ترشد الإنسان إلى ما فيه الصلاح والخير والسلامة والعافية، مع وسطية واعتدال، ليس مبالغة في التطهر والوسوسة، كما كان عند بني إسرائيل إذا أصاب أحد منهم البول فإنه يقطع ذلك المكان من ثوبه، وليس أيضا تساهلا في التطهر كما هو عند من لا يتطهرون من النجاسات أصلا، وإنما كان وسطا بين الغلو وبين ملابسة النجاسات. وقد علم هذا اليهود وحسدوا عليه المسلمين في بداية الأمر، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قالوا له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة بالكسر، بكسر الراء، أي حتى هيئة قضاء الحاجة. فقال لهم: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكر لهم بعض أحكام بعض أحكام وآداب قضاء الحاجة، أن لا يستنجي أحدنا بيمينه، وأن لا يستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي بعظم أو روث. إذن هذا من كمال شريعة الإسلام، وقد فطن لها هؤلاء الذين يحسدون الإسلام على شريعته الكاملة في ذلك الوقت. وهو من صور بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول من عند الله تبارك وتعالى، جاء بما فيه صلاح الإنسان في كل حال من أحواله، حتى في هذه الحال التي يقضي فيها حاجته. فإذن هذا الباب يذكر فيه العلماء أحكاما وآدابا يحتاج إليها المسلم حال قضاء حاجته، والفرق بينهما أن الأحكام متعلقة بما يحل ويحرم، ما يؤمر به وما ينهى عنه، والآداب متعلقة بما يكون أكمل وأفضل. ولهذا قال الشيخ: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. بدأ بأول أدب منها، فقال: إنه يستحب للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، لأن الخلاء أماكن محتضرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحضرها الجن، وهي أماكن للنجاسة، إذن هي أماكن فيها ما فيها من الخبث والأذى، فلذلك استحب أن يدخل الإنسان فيها بيساره، وإذا خرج كما سيأتي معنا يخرج بيمينه، عكس المسجد، إذا دخل يدخل باليمين وإذا خرج يخرج بالشمال. وكذلك اللبس والنزع، إذا لبس ثوبه أو نعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، وإذا نزع كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليسار. وأخذ من هذا العلماء قاعدة عامة، أن كل فعل يشترك فيه العضوان تباشره أنت بعضويك اليدين أو الرجلين، فإنه الجانب الشريف منه تباشره باليمين، والجانب الذي يقابله، الجانب الذي فيه رداءة وخبث، يباشره باليسار. فدخول المسجد والخروج، الدخول أشرف من الخروج، والدخول فيه دخول إلى مكان رحمة الله وأفضل الأماكن عند الله، والخروج بالعكس، إذن يقدم في الدخول اليمين ويقدم في الخروج اليسار. والخلاء عكسه، مكان المحتضر مظنة النجاسة، يقدم اليسار في الدخول واليمين في الخروج، وهكذا في غيره من المواطن التي تفعل بالعضوين. فإذا كان فعل يفعله بعضو واحد، فما كان من أمور الكرامة وما كان من أمور الطهارة والأشياء الفاضلة يفعله بيمينه، وما كان غير ذلك من أمور الأذى وإزالته يباشره بيساره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا يدخل الخلاء بيده اليسرى برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى. قال ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فأما بسم الله التسمية فلأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. فالتسمية عند دخول الخلاء مشروعة، ودليلها هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه خرجه الترمذي وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، وهو يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء. ثم يقول بعد التسمية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بسكون الباء وهو الشر عموما، والخبائث أي الشياطين والجن، فيكون بذلك جمع بين الاستعاذة من الشر ومن أهله. الشر في قوله أعوذ بالله من الخبث، وأهل الشر في قوله أعوذ بالله من الخبائث. وضبط هذه اللفظة بعض العلماء بالضم، بضم الباء اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وقالوا إنه على هذا الخبث يكون جمع خبيث، مثل ما نقول نذير ونذر، والخبائث جمع خبيثة، فيكون على هذا استعاذ من ذكران الجن ومن إناثهم. لكن الأول أعم، الأول أعم، أن تستعيذ من الشر وأهله أعم من أن تستعيذ من ذكران الجن وشياطينهم. ولذلك كان المختار هو لفظ الإسكان، أن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا كله يمكن تطبيقه إذا كان الخلاء بيتا مبنيا، فيقدم رجله اليسرى وقبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لهذا قال الشيخ إذا دخل، قول الشيخ إذا دخل الخلاء المقصود به إذا أراد أن يدخل، كقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام، لأن الله تبارك وتعالى لا يذكر داخل الخلاء. إذن أين يأتي بهذا الدعاء؟ يأتي به إذا أراد أن يدخل. كيف يطبق هذه السنن إذا كان سيقضي حاجته في خلاء، في فضاء، يكون مسافر في طريق ويحتاج إلى أن ينزل في طريقه فيقضي حاجته، أو يكون في صحراء، كيف يطبق هذه السنن؟ يقول العلماء إنه يطبقها إذا أراد أن ينزع ثوبه أو يرفعه، فيقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والدخول بالرجل اليسرى ليس له محل فتسقط هذه السنة، لكن تبقى سنة الذكر. ويلحق بها، وهذا هو اللي يبين لنا أهمية هذه المسألة، الحمامات الكبيرة التي تجمع مكان قضاء الحاجة ومكان الغسل، مكان الاغتسال. في البيوت الآن أو في أكثرها يكون الحمام كبيرا واسعا، يكون فيه مكان لقضاء الحاجة ويكون فيه مكان للاغتسال ولغير ذلك من الأمور. كيف يطبق الإنسان هذه السنة في هذا النوع من الحمامات الذي عليه فتوى أهل العلم أنه يطبقها عند موضع قضاء الحاجة، حتى لا يدخل في ذلك، لا يقال إن موضع الاغتسال لا يجوز فيه مثلا التسمية عنده، وإنما يسمي قبل أن يدخل، لا يقال هذا. الأصح أن موضع القضاء الحاجة هو الذي يأخذ هذا الحكم، فإذا أراد أن يدخل إلى ذلك البيت يدخل بيساره ويقول بسم الله، فيدخل بيساره، فإذا أراد أن يرفع ثوبه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويكون في هذا قد طبق السنة في ذاك الموضع. إذا انتقل إلى موضع الغسل وموضع له أن يتوضأ ويسمي الله تعالى عند وضوئه، وله أن يغتسل ويذكر الله تعالى بعد وضوئه وغسله إن شاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، قلنا الدخول يكون باليسار، الخروج يكون باليمين لأنه هو الأشرف، ويقول بعد ذلك غفرانك. صح هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، ومناسبته أن الخلاء هو مظنة للغفلة والوسوسة وحضور الشياطين، فلذلك إذا خرج منه ناسب أن يطلب المغفرة. وبعض العلماء يقول لما طهر باطنه من الدرن الحسي ناسب ذلك إذا خرج أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يطهره من الدرن المعنوي، من الأذى المعنوي وهو الذنوب، وكلاهما محتمل، لكن يقتصر على قوله غفرانك. وأما هذا وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره الشيخ مع هذا الذكر، لكن الحديث فيه ضعيف، ولذلك لا يشرع التعبد به. يقتصر العبد على أن يقول إذا خرج بعد أن يخرج برجله اليسرى غفرانك، ويستحضر أحد هذين المعنيين اللذين ذكر أو كلاهما. قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، هذه الهيئة اختارها الفقهاء عند قضاء الحاجة، لأن ورد فيها من جهة حديث في سنن ابن ماجة وهو حديث ضعيف، ثم عللوه بأنه أسهل للخارج، يعني لما يجلس على رجله اليسرى وينصب الجهة اليمنى قالوا إنه يكون أسهل للخارج، لكن هذا غير صحيح، لا رواية ولا فقها، فالرواية لم يثبت بهذا الحديث في سنن البيهقي وهو ضعيف جدا، والمعنى أيضا غير صحيح، فإن الطب الحديث لا يثبت هذا، ومن يعتني ببحث المسائل الفقهية من جهة الطب العصري يقولون إنه لا علاقة بين هذه الجلسة وبين تسهيل الخارج، فلذلك لا تكون سنة ولا مستحبة على الصحيح، يجلس المسلم كيفما سهل عليه. تفضل. قال رحمه الله: ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. نعم، يستتر بحائط أو غيره، واضح أن هذا إذا كان في الفضاء لا يقضي حاجته في مكان رحب بحيث يراه الناس، بل الأفضل أن يستتر. إذا لم يستتر يكون عرضة لانكشاف عورته، فإن الستر يكون واجبا عليه، وإذا لم يكن كذلك يكون الستر مستحبا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة وغيره إذا ذهب المذهب أبعد، معنى أبعد أي ذهب بعيدا عن الناس، لا يقضي حاجته قريبا من الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أدبا، وذلك لأنه إذا قضى حاجته قريبا من الناس قد يؤذيهم بصوت أو ريح فيبعد، فيكون ذلك أستر له وأبعد عن أن يؤذي عباد الله تبارك وتعالى. تفضل. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنين، فسئل عنهما فقال: قارعة الطريق والظل، يعني أن الإنسان إذا قضى الحاجة في الأماكن التي يحتاج الناس إليها، مثل أماكن التي يجلس الناس فيها في قارعة الطريق، أو الأماكن الذي يجلس الناس فيها تحت الظل الذي يستظلون به من حر الشمس، أو تحت الأشجار المثمرة حيث يقطفون الثمار، أو في الشواطئ حيث يجلس الناس في على شاطئ البحر أو على ضفاف الوادي، كل هذه المواطن التي يحتاج الناس إليها فإنه إذا قضى حاجته فيها سيؤذيهم وسيعرضه ذلك إلى اللعنة، أن يلعن الناس فاعل ذلك، فلهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنين، وفي حديث قال: الملاعن الثلاث. لكن الشيخ بعد أن ذكر بعض هذه المواطن المعينة، قارعة الطريق وتحت الأشجار المثمرة ومحل جلوس الناس، قال: أو في محل يؤذي به الناس، فهذا تعميم بعد تخصيص وبيان لمدار الحكم، فالحكم ليس مخصوصا بقارعة الطريق فقط أو بالأشجار المثمرة وتحت الظل فقط، بل كل مكان يتأذى الناس بقضاء الحاجة فيه فإنه يحرم على العبد المسلم أن يقضي فيه حاجته، والسنة له أن يرتاد لنفسه مكانا بعيدا عن الأعين، لا يصله الناس غالبا ولا يتأذون باستعماله فيقضي فيه حاجته، فهذا أدب عظيم، وفيه الإشارة إلى أن يتجنب الإنسان ما فيه أذية لخلق الله عز وجل في كل شيء، حتى في هذه الأمور المختصة به إذا كان سيؤذي به عباد الله فإنه يحرم عليه ذلك، فكيف بما هو أكثر من هذا من الأذى. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. نعم، من آداب قضاء الحاجة أن يكرم الإنسان القبلة جهة الصلاة فلا يستقبل القبلة برائط أو بول ولا يستدبرها أيضا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذا أتيتم الغائط معناها المكان المنخفض، مكان قضاء الحاجة، لأن الغائط هو في الأصل المكان المنخفض ثم توسعوا فيه فاستعملوه في الخارج نفسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى مكان قضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذن كيف نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، أي إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، لأن القبلة في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جهة الجنوب، مسجد النبوي قبلته الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه في المدينة يقول لهم لا تستقبلوا القبلة، لا تتوجهوا إلى الجنوب، ولا تستدبروها جهة الشمال اللي هي بيت المقدس أيضا، ولكن شرقوا أو غربوا، إذا توجه إلى الشرق أو الغرب يكون قد انحرف عن القبلة. أما بالنسبة إلينا نحن فالشرق هو قبلتنا، فالمنهي عنه هو أن يشرق الإنسان أو يغرب، والمطلوب أن يستقبل الجهة المنحرفة عن جهة القبلة يمينا أو يسارا، حيثما كانت القبلة يتوجه إلى جهة أخرى. هذا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في ذلك امتهان لقبلة المسلمين، فهي جهة يتوجه إليها في صلاته فلا يليق أن يتوجه إليها حال قضاء حاجته. وظاهر إطلاق الشيخ رحمه الله هنا أنه يرى أن النهي عام في البنيان وفي غيره، لأنه لم يفسر ولم يستثني، إن كان المنصور عند أصحاب أحمد الذين منهم الشيخ أن النهي خاص في غير البنيان، وهو مذهب مالك رحمه الله جمهور العلماء، لأنهم رأوا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رقى على بيت حفصة رضي الله عنها أخته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة. فقالوا إن هذا من ابن عمر رضي الله عنه فقه في الحديث، في حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال العام والخاص. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فيما بعد فقال إنما نهي عنه في الفضاء، إنما نهي عنه في الفضاء. فكان رضي الله عنه كأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر القبلة فهم من ذلك أن النهي خاص بالفضاء وأن البنيان لا يدخل فيه. وعبد الله بن عمر هو راوي الحديث، ومعلوم أن الراوي أدرى بما روى، ولذلك قال أكثر العلماء إن النهي مخصوص بالفضاء. لكن القول الآخر الذي هو ظاهر قول الشيخ قول قوي وله وجاهته، قد قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو راوي هذا اللفظ الذي معنا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن أبو أيوب فهم أن النهي عام حتى وجد بيوتا في الشام إلى جهة القبلة فكان ينحرف عنها، فتعارض عند العلماء حديثان قول وفعل، ومع كل منهما فهم راوي الحديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كانت المسألة مشكلة غاية الإشكال. لكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن الحديث في ظاهره عام، وأبو أيوب رضي الله عنه راويه فهم منه العموم، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولو في البنيان. وإذا بنى بيت خلاء في بيته أو في مسجد أو في غيره فإنه ينبغي أن يجعله إلى غير جهة القبلة أو الجهة المستدبرة للقبلة. فإذا كان عليه في ذلك حرج ومشقة شديدة لا تأتي الشريعة بمثلها فحين ذاك يترخص. بعض الناس يقع في مثل هذا، في بيته لا يستطيع أن يبني المرحاض إلى الجهة التي لا تكون إلى جهة القبلة، وإذا بناه ذلك فإنه يكون في استعماله مشقة شديدة وضيق في المكان، وهذا يحصل للناس. فمثل هذا نقول له الأمر فيه نوع من السعة بسبب خلاف أهل العلم. ومن المعلوم أن من فوائد الخلاف أن يكون فيه توسعة، فما دام الإنسان قادرا على أن يتجنب الاستقبال أو الاستدبار حتى في البنيان فهذا هو الذي ينبغي احتياطا وأخذا بفقه أبي أيوب راوي الحديث وأخذا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا احتاج إلى ذلك وكان عليه فيه مشقة فإن له في قول عبد الله بن عمر وفي قول من قال به من العلماء سعة تدفع عنه حرج والمشقة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. نعم، إذن إزالة أثر الخارج من الإنسان له هذه الأحكام التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهو أنه من جهة التطهر والتنظف ثلاث درجات، كل واحدة منها أفضل من الأخرى. أفضل هذه الدرجات أن يبدأ بإزالة الخارج، بإزالة عين الخارج بحجارة أو ما يقوم مقامها، وهذا الذي يسمى الاستجمار. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار. الاستجمار استفعال من الجمار، وهي الحصى الصغيرة، أي يستعمل الحجارة الصغيرة في إزالة أثر الخارج. وإن كان الأصل في الشرع أن النجاسة لا بد من إزالة عينها وأثرها، إلا أنه في هذا الموضع عفي عنه توسعة من الشرع لحاجة الإنسان إلى التوسع في مثل هذا، فيجوز للإنسان أن يزيل أثر الخارج بحجر بثلاثة أحجار منقية للمحل. قال الشيخ رحمه الله: تنقي المحل، ويقال ونحوها، ليبين أنه ليس المقصود خصوص الأحجار، وإنما يدخل في ذلك كل يابس طاهر منق غير مؤذن ولا محترم بهذه القيود الخمسة: كل يابس طاهر منق غير مؤذن ولا محترم. اليابس يخرج المائع، فالشيء المائع لا يطهر بل ربما يزيد تنجيس الموضع والمحل، لابد أن يكون يابسا وأن يكون طاهرا، لأنه إذا استنجى بشيء نجس سيزيد نجاسة على نجاسة، فلا بد أن يكون شيئا طاهرا، وأن يكون منقيا، لأن بعض الأشياء اللزجة مثلا لا تنقي، لو أخذ زجاجا الزجاج لا ينقي لكونه أملس، وأن يكون أيضا غير مؤذن، غير مؤذن ما كحجر محدد مثلا أو سكين أو زجاج أو حديدة محددة، هذه تؤذي لا تستعمل أيضا في الاستنجاء. وأخيرا غير محترم، أي شيء ليس له حرمة. أما الشيء المحترم وهو الذي أشار إليه فيما بعد بقوله: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. الروث والعظام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن كل عظم ذكر اسم الله عليه يجده الجن أوفر ما يكون لحما، وكذلك الروث، روث الدواب التي يؤكل لحمها هي علف لدوابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال العظم والروث لأنها زاد إخواننا من الجن. وفي حديث صحيح في البخاري أنه لما جاءه وفد نصيبين، لما كان قافلا من الطائف، ما خرج لدعوة أهل الطائف وجاءه وفد نصيبين واستمعوا منه القرآن، ولوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء وفد نصيبين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد، فسأل الله لهم أن يجدوا طعاما في كل عظم ذكر اسم الله عليه وفي كل روث، والمقصود روث ما يؤكل لحمه. إذن هذه أشياء محترمة، العظم والروث، لأنها طعام الجن، زاد الجن وطعام دوابهم. أخذ من هذا العلماء أن ما كان محترما كاحترام العظم والروث أو لا فإنه يدخل في هذا الحكم. ومن ذلك مثلا علف دواب الإنس، إذا كان علف لدواب الإنس يستعملونه وتحتاج إليه تلك الدواب، لا ينبغي أن يفسده عليهم الإنسان بالاستنجاء. ومن باب أولى طعام الإنس كالخبز والفاكهة والخضر وغير ذلك لا يشرع ولا يجوز للإنسان أن ينجسها بالاستنجاء. وكذلك الورق الذي يكون مكتوب عليه شيء فيه ذكر الله أو شيء من الفقه أو شيء من حتى الجرائد التي لا يكاد يخلو سطر منها من ذكر اسم الله عز وجل والأسماء كعبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك، هذه أشياء محترمة لا يجوز الاستنجاء بها. أما ما عدا هذا مما جمع القيد المذكور فكله يجوز الاستنجاء به. الحجر مثلا وقطع الخشب والورق هذه كلها يابسة طاهرة منقية يجوز للإنسان أن يستنجي بها. وكما ذكر الشيخ الأفضل أن يبدأ باستعمال هذه الأشياء ثم بعد ذلك يغسل المحل بالماء لأنه أنقى. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه زارها جماعة من النساء فقالت لهن مرن أزواجكن، وفي رواية مرن تضبط بالوجهين، مرن أو مرن أزواجكن يتبع الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هكذا ذكر هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ، يتبع الحجارة الماء، وهي حجة على أن الأفضل استعمال الأمرين، الجمع بين الاستنجاء بالحجارة أو ما في معناها من الخشب والورق وغير ذلك، ثم يستعمل الماء بعد ذلك فيكون أطهر له، لأن الشيء اليابس ليستنجي به يزيل العين الأذى، ثم الماء يزيل الأثر والرائحة فيكون أطهر وأكمل. إذا لم يستعمل الأمرين يقول الشيخ رحمه الله يكفي الاقتصار على أحدهما، أي يكفي أن يستجمر فقط ويكفي أن يغسل بالماء فقط، والأفضل منهما هو أشدهما إنقاء وهو الماء، بدليل قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الحديث أن هذا نزل في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا ورد أنه نزل في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فنزل فيهم هذا الحديث، فنزلت فيهم هذه الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الخلاء فكنت أحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. إذن الأفضل هو الجمع بينهما إن أمكن وتيسر، ثم بعد ذلك الماء، فإن لم يمكن فيجزئه أن يستجمر بثلاثة أحجار أو ما كان في معناها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وفي هذا دليل على أنه لو أنقى المحل بحجر واحد لا يجوز له أن يقطع على حجر واحد، ولو أنقى بحجرين لا يجوز له أن يقطع، بل يجب عليه أن يزيد حجرا ثالثا ولو كان أنقى المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. إذا لم تنقي ثلاثة أحجار المحل فيجب عليه أن يزيد، وحين ذاك يستحب له أن يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، وبذلك يصير الإيتار في الاستجمار له حكمان، حكم واجب وحكم مستحب. أما الإيتار في الثلاث فهو واجب، بمعنى أنه لا يجوز له أن يقطع على ما دون الثلاث، وأما الإيتار فيما جاوز على الثلاث فهو مستحب، لو أنقى في الرابعة جاز له أن يقطع ولا يزيد، لكن المستحب أن يزيد خامسا لنهي النبي، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيتار. وقد علمنا أنه فيما دون الثلاث واجب، في الثلاث فما دونها واجب، وفيما زاد على ذلك فهو مستحب. بقي التنبيه على قيد في قول الشيخ رحمه الله استجمر بثلاثة أحجار نحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، يعني الجمع بينهما، وهو أن الجمع بينهما في بعض الأحيان قد يكون متكلفا فيه شيء من الغلو. ففي البيوت التي نستعملها، البيوت المبنية الآن ليس فيها حجارة، الزمن الأول كانت تبنى مراحيض لكن الأرضية تكون فيها الحجارة، فإذا أراد أن يجمع بين الماء والحجر لا يتكلف ذلك لأن الحجر حاضر عنده يمد يده فيرفعه، لكن في البيوت العصرية الحجارة ليست كذلك، فهل يشرع للإنسان أن يجمع الحصى من خارج البيت ويضعها في الحمام ليستعملها في الاستنجاء؟ لا يشرع ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله أخشى أن يكون هذا نوعا من الغلو في الدين، وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على أنهم نهوا بعض الناس عن استعمال الماء لما ظنوا أنه من باب الغلو في الدين. بعض الناس في الزمن الأول كان يرى أن الحجارة لا تكفيه فيستعمل الماء، جاء عن بعض الصحابة أنهم أنكروا عليهم ذلك، لأن الشرع دل على إجزاء الاستنجاء، وأنت على إجزاء الاستجمار، وأنت لست أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعه. إذن الاستجمار مجزٍ وكاف، والماء وحده كاف. فإذا تيسر للإنسان أن يجمع بينهما من غير تكلف ومن غير غلو فيجوز له ذلك، وهو أفضل. مثل اللي يكون عنده ورق معد لذلك في الحمام والماء حاضر عنده، فهذا يجوز له أن يقتصر على الماء، ويجوز له أن يقتصر على استعمال الورق، لأنه يابس طاهر منق غير مؤذن ولا محترم. والأفضل في حقه أن يجمع بينهما، لأن الجمع أنقى وليس فيه مؤونة، لأن الورق حاضر وهو معد لذلك. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فإذا لم يتيسر له الجمع بغير حرج ولا مشق ولا تكلف انتقل إلى الماء، لأنه أنقى وهو الأصل في التطهر، وأثنى الله تبارك وتعالى على من فعله من أهل قباء. وإذا لم يتيسر له ذلك ينتقل إلى الثالث، وهو الحجارة. وأحكامها وهي مجزئة، ولما طال عهد الناس بها وصارت أكثر البيوت فيها الماء جهل المسلمون هذا الحكم، حتى تجد الإنسان وهو في سفر يحتاج إلى قضاء الحاجة فيتكلف، يتكلف أن يحضر الماء وأن يشتريه، وربما رأى أن الحجارة لا تجزئه، وهذا خلاف شرع الله عز وجل وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقضي حاجته في الخلاء، الحجر والخشب وما حوله من الأشياء التي ذكرنا فيها هذه القيود كلها مجزئة، ولا يشرع له أن يتورع عنها وأن يتكلف استحضار الماء، لأن هذا نوع من الغلو في الدين، ويرى أن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه الكفاية. وقد قلنا إن هذا الباب كله مبني على الوسط، على الوسط بين المبالغة في التنظف والذي يفتح على الإنسان باب الوسوسة، وبين التساهل في ملابسة النجاسات. فيه شريعة وسط جاءت بالمحاسن والكمالات في كل شيء، ومن ذلك باب الطهارة الذي نحن فيه. هذا آخر الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.